أحرموني ولا تحرموني سنة الإسلام سلام. أحرموني ولا وعطفكم يا من ألواني كراش على سهور أبواني أشهدوا الأنين والنوح اللواني لو عن قول كلموني ربي صادق لما تظلموني وورد قبل الظلم احترام. تحرموني ولا تحرموني سنة الإسلام السلام. طف خيالك والليل كافر شفت بدر المتجد سافر صد غاضب لقدم عدافر قال لي جملة وعبد الأظافر قال لي طبع ريم وصل نافر قلت له علت ريم النوافر وعلى وكل ما الناس ما تطروني فاجوني دموع أمطروني ربي أغفر للعكروني في وداعة الباري العروني رب وقتا يتذكروني أو يقول القائل الإسلام سلام. وقلت له إمتى أيامي أندن تبقى لعنة وسيح بدن بلي ما كان نيران يخندن لك روحي واجزيك حمدن قال لي كيف استوجب لحمدن من تعاطى المكروه عمدن غير شاكي تعاطى الحرام. احرموني ولا تحرموني سنة الإسلام سلام. أحرموني ولا تحرموني سنة الإسلام سلام. سنة الإسلام سلام. السلام يا المهدي الإمام السلام يا المهدي أي سنة الإسلام السلام.